بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء، ونتابع دورة قراءة أبواب الحج والعمرة من أمهات كتب السنة الستة للأئمة الإمام البخاري والإمام مسلم والإمام أبو داود والإمام النسائي والإمام الترمذي والإمام ابن ماجه رضوان الله عليهم جميعا، وغفر لنا ولهم وجمعنا بهم وبكم وإياه وآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا ومن له فضل علينا جميعا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم هذه الأعمال ويجعلها خالصة له، ويرزقنا بها لذة النظر إلى وجهه الكريم، ويرزقنا برفقة النبيين، اللهم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. كنا قد انتهينا من قراءة كتاب أبواب الحج والعمرة من صحيح الإمام البخاري، وكذلك انتهينا منها من صحيح الإمام مسلم، وكذلك انتهينا من قراءتها من سنن الإمام أبو داود، واليوم ظهرا انتهينا من سنن الإمام النسائي عليهم رحمة الله ورضوانه جميعا. والآن مع المجلس السادس عشر من هذه الطاولة الطيبة المباركة، والمجلس الأول من سنن الإمام الترمذي عليه رحمة الله عز وجل، وبالأسند للإمام الترمذي عليه رحمة الله عز وجل، أنه قال في كتابه جمع الإمام الترمذي، قال أبواب الحج والعمرة، قال أبواب الحج عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال رحمه الله عز وجل: باب ما جاء في حرمة مكة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي شريح العدوي أنه قال عمرو بن سعيد: وهو يبعث البعوث إلى مكة، إذن لي أيها الأمير أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم من غدا من يوم الفتح، سمعته أذني ووعاه قلبي وأبصرته عيني حين تكلم به، أنه حمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن مكة حرم الله ولم يحرم الناس، ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك فيها دما أو يعضد بها شجرة، فإن أحدا ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا له: إن الله أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لك، وإنما أذن لي فيها فيه ساعة من النهار، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد منكم وليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبو شرح: ما قال لك عمرو؟ قال: أنا أعلم منك بذلك يا أبو شرح، إن الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة ويروى ولا فارا بخزيات. وفي الباب، وقال أبو عيسى في الباب عن أبي هريرة وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما حديث أبو شرح، قال أبو عيسى: حديث أبو شرح حديث حسن صحيح، وأبو شرح الخزاعي اسمه خويلد بن عمرو، وهو العدوي وهو الكعبي، ومعنى قوله: ولا فارا بخربة يعني الجناية، يقول: من جنى جناية أو أصاب دما ثم لجأ إلى الحرم فإنه يقام عليه الحد. قال رحمه الله عز: باب ما جاء في ثواب الحج والعمرة. قال حدثنا قتيبة وأبو سعيد الأشج، قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن عمرو بن كيس عن عاصم عن شقيق عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكيل وخبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. قال رحمه الله عز وجل: في الباب عن عمر وعمر بن ربيعة وأبي هريرة وعبد الله بن حبشي وأم سلمة وجابر حديث ابن مسعود، وقال حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح من حديث ابن مسعود. وقال رحمه الله: حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن منصور عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق غفر له ما تقدم من ذنبه. قال رحمه الله: الحديث أبو هريرة حديث حسن صحيح، وأبو حازم كوفين هو الأشجعي، واسمه سلمان مولى عزة الأشجعي. وقال: باب ما جاء في التغليظ وفي ترك الحج. قال حدثنا محمد بن عين قطاعي البصري قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هلال بن عبد الله مولى ربيعة بن عمرو بن مسلم البهلي قال حدثنا أبو إسحاق الهمداني عن الحارث عن علي رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ملك زادا وراحلة تبلغ إلى بيت الله الحرم لم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا ولا أو نصرانيا. وذلك أن الله يقول في كتابه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال رحمه الله: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. في إسناده ما قال وهلال بن عبد الله مجهول، والحارث يضعف في الحديث. قال: باب ما جاء في إيجاب الحج بالزاد والرحلة. قال: حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا أبراهيم بن يزيد عن محمد بن عبد بن جعفر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما يجيب الحج؟ قال: الزاد والرحلة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن والعمل عليه عند أهل العلم، إن أن الرجل إذا ملك زادا والرحلة وجب عليه الحج. وإبراهيم هو ابن يزيد الخوزي المكي، وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظ. قال رحمه الله: الباب ما جاء في كم فرض الحج. باب ما جاء كم فرض الحج. قال: حدثنا أبو سعيد الأشاج قال حدثنا منصور بن وردان عن علي بن عبد الأعلى عن أبي عن أبي البختري عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: لما نزلت ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قال: يا رسول الله، في كل عام؟ فسكت. فقال: يا رسول الله، في كل عام؟ قال: لا، ولو قلت نعم لوجبت. فأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. قال أبو عيسى في الباب عن ابن عباس وأبي هريرة قال: وقال حديث علي حديث غريب من هذا الوجه. سمعت محمد يقول: أبو البختري لم يدرك علي، واسم أبي البختري سعيد بن أبي عمران وهو سعيد بن فيروز. قال: باب ما جاء كم حج النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا عبد الله بن أبي زياد قال حدثنا زيد بن حبيب عن سفيان عن جعفر بن محمد عن أبي عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم حج 3 حجاج: حجة قبل أن يهاجر، وحجة بعدما هاجر، ومعها عمرة. فساق 63 بدنا، وجاء علي من اليمن ببقية فيها جمل أبي جهل في أنفه برة من فضة. فنحر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل بادنة ببضعة، فطبخت وشرب من مراقها. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب من حديث سفيان لا نعرفه إلا من حديث زيد بن حباب، ورأيت عبد الله بن عبد الرحمن وروى هذا الحديث في كتبه عن عبد الله بن أبي زياد، وسألت محمدا عن هذا فلم يعرفه من حديث الثوري عن جعفر عن أبي عن جابر رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم ورأيته لم يعد هذا الحديث محفوظا. قال: إنما يروي عن الثوري عن أبي إسحاق عن مجاهد مرسلا. وقال: حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا أمام قال حدثنا قتادة قال: قلت لأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: كم حج النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: حجة واحدة، واعتمر 4 عمر: عمرة في ذي القعدة، وعمرة الحديبية، وعمرة ما حجة، وعمرة الجعرانة. إذ قسم غنيمة حنين. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وحبان بن هلال هو أبو حبيب البصري، هو جليل ثقة، وثاقه يحيى بن سعيد القطان. وقال رحمه الله: عز الباب ما جاء فكم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا داود بن عبد الرحمن عطر عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 عمر: عمرة الحديبية، وعمرة الثانية من قابل، وعمرة القضاء في ذي القعدات، وعمرة الثالثة من الجعرانة، والرابعة التي ما حجت. وفي الباب قال أبو عيسى في الباب عن أنس وعبد الله بن عمرو وابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما حديث حسن غريب. وروى ابن عيينة هذا الحديث عن عمرو بن دينار عن عكرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 عمر، ولم يذكر فيه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. حدثنا بذلك سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه. وقال رحمه الله عز وجل: باب ما جاء من أي موضع أحرم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن جعفر بن محمد عن أبي عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم الحج أذن في الناس فاجتمعوا إليه، فلما أتى البيداء أحرم. الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله عز وجل، قال باب ما جاء في أي من أي موضع أحرم النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن جعفر بن محمد عن أبي عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم الحج أذن في الناس فاجتمعوا عليه، فلما أتى البيداء أحرم. قال أبو عيسى وفي الباب عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وأنس والمسور بن مخرمة قال حدث جابر حديث حسن صحيح. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال البيداء التي يكذبون فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد من عند الشجرة. وقال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال باب ما جاء متى أحرم النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن خصيف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل في دبر الصلاة. قال هذا حديث حسن وغريب لا نعرف أحدا رواه غير عبد السلام بن حرب، وهو الذي يستحب أهل العلم أن يحرم الرجل في دبر الصلاة. قال رحمه الله عز وجل باب ما جاء في إفراد الحج. قال حدثنا أبو مصعب قراءة على عن مالك بن أنس عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج في القول وفي الباب عن جابر وابن عمر هذا. وقال حديث عائشة حديث حسن صحيح والعمل عن هذا عند بعض أهل العلم عند بعض العلماء. وروي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد الحج وأفرد أبو بكر وعمر وعثمان. وقال أبو عيسى حدثنا بذلك قتيبة قال حدثنا عبد الله بن نافع الصاغر عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما بهذا. وقال الثوري إن أفردت الحج فحسن، وإن قرنت فحسن، وإن تمتعت فحسن. وقال الشافعي مثله. وقال أحب إلينا الإفراد وقال أحب إلينا الفرد ثم التمتع ثم القران. قال رحمه الله عز وجل باب ما جاء في الجمع بين الحج والعمرة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن حميد بن عن أنس قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبيك بعمرة وحجة. وفي الباب عن عمر وعمران بن حسين. وقال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا واختاره من أهل الكوفة وغيرهم. قال باب ما جاء في التمتع. قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن ليس عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وأول من نهى عنها معاوية رضي الله تعالى عنه. قال حدثنا قتيبة عن مالك بن أنس عن ابن شهاب عن محمد بن عبد الله بن حارث بن نوفل عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه والضحاك بن قيس وهما يذكران التمتع بالعمرة إلى الحج. فقال الضحاك بن قيس لا يصنع ذلك إلا من جعل أمر الله. فقال سعد بئس ما قلت يا ابن أخي. فقال الضحاك بن قيس فإن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قد نهى عن ذلك. وقال سعد قد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم ومات وصنعناها معه. وقال أبو عيسى هذا حديث صحيح. قال حدثنا عبد بن حميد قال أخبرني يعقوب بن إبراهيم بن سعيد قال حدثنا أبي عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن ناس سلم بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال حدثنا سمع رجل من أهل الشام وهو يسأل عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن التمتع بالعمرة إلى الحج. عن التمتع بالعمرة إلى الحج. فقال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يا حلان. فقال الشامي إن أباك قد نهى عنه. فقال عبد الله بن عمر أرأيت إن كان أبي نهى عنها وصنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أبي نتبع أم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الرجل بل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لقد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الباب عن علي وعثمان وجابر وسعيد وأسماء بنت أبي بكر وابن عمر رضي الله تعالى عنهما أجمع حديث. قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن. وقد اختار قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غيرهم التمتع بالعمرة والتمتع أن يدخل الرجل بعمرة في أشهر الحج ثم يقيم حتى يحج مما يكون حتى يحج فهو متمتع وعليه دم مستسر من الهدي، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة ورجع على أهله. ويستحب للمتمتع إذا صام ثلاثة أيام في الحج أن يصوم العشرة ويكون آخرها يوم عرفة، فإن لم يصوم في العاشر صام أيام التشريق. فقال في قول بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعائشة، وبه يقول مالك وشافعي وأحمد وإسحاق، قال بعضهم لا يصوم أيام التشريق، وهو قول أهل الكوفة، وأهل الحديث يختارون التمتع بالعمرة في الحج، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. قال رحمه الله عز وجل: باب ما جاء في التلبية. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن تلبية النبي صلى الله عليه وسلم كانت: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال أبو عيسى في الباب عن ابن مسعود جابر وعائشة وابن عباس وابو هريرة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وقال حديث ابن عمر حديث حسن صحيح والعمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، هو قول سفيان والشافعي وأحمد بن إسحاق. قال الشافعي: وإن زاد في التلبية شيئا من تعظيم الله فلا بأس، إن شاء الله وأحب لي أن يقتصر على تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الشافعي: إنما قلنا لا بأس بزيادة تعظيم الله فيها لما جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وهو حافظ التلبية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم زاد ابن عمر في تلبيته من قبله لبيك والرغباء وليك والعمل. وقال رحمه الله عز وجل: حدثنا قتيبة قال حدثنا ليس عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه أهل فانطلق يهل فيقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وكان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول: هذه تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يزيد من عندي في أثر تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم: لبيك لبيك وسعديك والخير في يديك، لبيك والرغبة إليك والعمل. وقال عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال أبو ما جاء فيه فضل التلبية والنحر. قال حدثنا محمد بن الرافع قال حدثنا ابن أبي فديك حاء وقال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا ابن أبي فديك عن الضحك بن عثمان عن محمد بن المنكدر عن عبد الرحمن بن يربوع عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سئل أي الحج أفضل؟ قال العج والسج. وقال رحمه الله عز وجل: حدثنا هند قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن عمارة بن غزية عن أبي حازم عن سهل بن سعيد رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يلبي إلا لبى من عن يمينه أو عن شماله من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض منها هنا وها هنا. قال أبو عيسى: حدثنا حسن بن محمد الزعفراني وعبد الرحمن بن أسد وأبو عمرو البصري قال حدثنا عبيدة بن حميد عن عمارة بن غزية عن أبي حازم عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث إسماعيل بن عياش. وقال في الباب عن ابن عمر وجابر رضي الله تعالى عنهما وقال حديث أبو بكر حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن أبي فداك عن ضحاك بن عثمان ومحمد بن المنكدر لم يسمع من عبد الرحمن بن أربع قدر ومحمد بن المنكدر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أربع عن أبي غير هذا الحديث. وروى أبو نعيم الطحان ضرار بن صور دين هذا الحديث عن ابن أبي فديك عن ضحاك بن عثمان عن محمد بن المنكدر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أربع عن أبيه عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأخطأ فيه ضرار. قال: سمعت أحمد بن حسن يقول قال أحمد بن حنبل من قال في هذا الحديث عن محمد بن المنكدر عن ابن عبد الرحمن بن أربع عن أبيه فقد أخطأ. قال: وسمعت محمد يقول وذكرت له حديث ضرار بن صورة عن ابن أبي فديك فقال: هذا خطأ. فقلت: قد رواه غيرك عن ابن أبي فديك أيضا مثل روايته. فقال: لا شيء، إنما رواه عن ابن أبي فديك ولم يذكر فيه عن سعيد بن عبد الرحمن، ورأيته ضعف ضرار بن صورة ولعجه ورفع صوته التلبية والسج ونحر البدن. وقال رحمه الله عز وجل: باب ما جاء في رفع الصوت بالتلبية. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن أبي بكر وهو ابن محمد بن عمرو بن حزم عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن خالد بن السائب بن خالد عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فأمرني أن أمر أصحابي أن يرفع صوتهم بالإهلال والتلبية. وقال أبو عيسى وفي الباب عن زيد بن خالد وأبي هريرة بن عباس رضي الله تعالى عنهم قال: حديث خالد عن أبي حديث حسن صحيح. وروى بعضهم عن هذا الحديث عن خالد بن السائب عن زيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن صلى الله عليه وآله وسلم لا يصح. والصحيح هو خالد بن السائب عن أبي قال هو خالد بن سابع بن خالد بن سويد الأنصاري عن أبيه. وقال رحمه الله عز وجل: باب ما جاء في الاغتسال عند الإحرام. قال حدثنا عبد الله بن أبي زياد قال حدثنا عبد الله بن يعقوب المدني عن ابن أبي زياد عن أبيه عن خارية بن زيد بن ثابت عن أبيه رضي الله تعالى عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتجرد لهلاله واغتسل. وقال بعيسى: هذا حديث حسن غريب، وقد استحب قوم من أهل العلم الاغتسال عند الإحرام، وبه يقول شافعي. وقال رحمه الله عز وجل: باب ما جاء في موقت الإحرام الأهل الأفاق. قال حدثنا أحمد بن نعيم قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رجل قال: من أين نهل يا رسول الله؟ قال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن ما. قال رحمه الله عز وجل: وأهل أهل اليمن من يلملم. قال في الباب عن ابن عباس وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أجمعين. وقال حدث ابن عمر حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم. وقال حدثنا أبو كريب حدثنا وكيع عن سفيان عن يزيد بن أبي زياد عن محمد بن علي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل أهل المشرق والعقيق. هذا قال: هذا حديث حسن. قال: باب ما جاء فيه ما لا يجوز للمحرم لبسه. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليس عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: قام رجل فقال: يا رسول الله، ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الحرم؟ قال: يا رسول، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبس القمص ولا السراويلات ولا البرانس ولا العمام ولا الخفاف إلا أن يكون أحد ليست له نعلان، فليلبس الخفين ولا يقطعهما ما أسفل من الكعبين، ولا تلبس شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس، ولا تنتكب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أهل العلم. قال: باب ما جاء في لبس السراويل والخفين للمحرم إذا لم يجد الإزار والنعلين. قال حدثنا أحمد بن عبدة الضبي البصري قال حدثنا زيد بن زريع قال حدثنا أيوب قال حدثنا عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المحرم إذا لم يجد الإزار فليلبس السراويل، وإذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين. وقال حدثنا قتيبة قال حدثنا أحمد بن زيد عن عمرو عن بنحوه. وقال في الباب عن ابن أبي عن ابن عمر وجابر رضي الله تعالى عنهما وقال: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم. قالوا: إذا لم يجد المحرم الإزار لبس السراويل، وإذا لم يجد النعلين لبس الخفين، وهو قول أحمد رحمه الله. وقال بعضهم على حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين ولا هما أسفل من الكعبين، وهو قول سفيان الثوري والشافعي. وقال رحمه الله عز وجل: باب ما جاء في الذي يحرم عليه قميص أو جبة. قال حدثنا كتابة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن يعلى بن أمية قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابيا قد أحرم عليه جبة. فأمره أن ينزعها. وقال رحمه الله عز وجل: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عمر بن دينار عن عطاء عن صفان بن يعلى عن أبي رضي الله تعالى عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعناه. وقال: هذا صح. وقال: وهذا صح. وفي الحديث قصة هكذا. قال: رواه قتادة والحجاج بن أرطاء وغير واحد عن عطاء عن يعلى بن أمية. والصحيح ما روى عمرو بن دينار وابن جريج عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال رحمه الله: الباب ما يقتل المحرم من الدواب. قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن ابن ابي الشوارب قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروه عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس فواسك قتلنا في الحرم: الفاره والعقرب والغراب والحديه والكلب العقول. وقال في الباب عن ابن مسعود بن عمر وابي هريره وابي سعيد وابن عباس رضي الله تعالى عنهم اجمعين. قال حديث عائشة حديث حسن صحيح. قال حدثنا أحمد بن مانع قال حدثنا هشام قال أخبرنا زيد بن أبي زياد عن ابن أبي نعيم عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقتلوا المحرم السبع العاد والكلب العقور والفار والعقرب والحدى والغراب. وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن، والعمل على هذا عند أهل العلم. قال: والمحرم يقتل السبع العاد والكلب، وهذا قول سفيان الثوري، وهو قول سفيان الثوري والشافعي. وقول الشافعي: كل سبع عاد على الناس أو على دوابهم فللمحرم قاتلوا. وقال: باب ما جاء في الحجامة للمحرم. قال حدثنا كتبت قال حدثنا سفيان بن عيانة عن عمرو بن دينار عن طاووس وعطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم. قال: وفي الباب عن أنس عبد الله بن أبي بحينة وجابر رضي الله تعالى عنهما أجمعين. وقال حديث ابن عباس حديث حسن صحيح. وقد رخص قوم من أهل العلم في الحجامة المحرم، قالوا لا يحلق شعرا، وقال مالك لا يحتجم المحرم إلا من ضرورة، وقال سفيان الثوري والشافعي لا بأس أن يحتجم المحرم ولا ينزع شعرا. قال أبو ما جاء في قراية تزويج المحرم، قال حدثنا أحمد بن منيع، قال حدثنا إسماعيل بن علي، قال حدثنا أيوب عن نافع عن نبي بن وهب قال أراد ابن معمر أن ينكح بنه، فبعثني إلى ابن ابن عثمان وهو أمير الناس بمكة، فأتيته فقلت إن أخاك يريد أن ينكح ابنه، فأحب أن يشهدك ذلك. قال لا أراه إلا عربيا جافيا، إن المحرم لا ينكح ولا ينكح كما قال. ثم حدث عن عثمان مثله يرفع، وقال في الباب عن أبي رافع وميمون رضي الله تعالى عنها قال حديث عثمان حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب بن عمر، وقال بعض فقهاء التابعين وبه يقول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق رأى يرون أن يتزوج المحرم. قالوا فإن نكح وباطل رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قال رحمه الله عز وجل حدثنا كتبة قال أخبرنا حماد بن زيد عن مطر الوراق عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سليمان بن سار عن أبي رافع قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال وبنى بها وهو حلال، وكنت أنا الرسول فيما بينهما. قال هذا حديث حسن ولا نعلم أحدا أسنده غير حماد بن زيد عن مطر الورق عن ربيعة، وروى مالك بن أنس عن ربيعة عن سليمان بن سار أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال، وقال رواه مالك مرسلا، ورواه أيضا سليمان بن بلال بن عن ربيعة مرسلا، وقال روي عن يزيد الأصم عن ميمونة قال تزوج النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حلال، وروى بعضهم عن يزيد بن الأصم أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال، ويزيد بن الأصم هو ابن أخت ميمونة. قال باب ما جاء في الرخصة في ذلك، قال حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا سفيان بن حبيب عن هشام بن حسن عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، وقال في الباب عن عائشة حديث ابن عباس حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض العلم، وبه يقول سفيان الثوري وأهل مكة وأهل الكوفة. وقال حدثنا كتابة قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، وقال هذا حديث حسن صحيح. وقال حدثنا كتابة قال حدثنا داود بن عبد الرحمن عطر عن عمرو بن دينار قال سمعت أبا الشعثاء يحدث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، قال هذا حديث حسن صحيح. وأبو الشعثاء اسمه جابر بن زيد، واختلفوا في تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج في طريق مكة، فقال بعضهم تزوج حلالا وظهر أمر تزويجها وهو محرم، ثم بنى بها وهو حلال بسارفة في طريق مكة، وماتت ميمونة رضي الله تعالى عنها بسارفة حيث بنى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودفنت بسارفة. وقال رحمه الله جل حدثنا إسحاق بن مرزوق قال أخبرنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت أبا فزاة ورات يحدث عن يزيد بن أصم عن ميمونة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجه وحلال وبنى بها حلالا، وماتت بسارفة ودفنها في الظلة التي بنى بها فيها. قال هذا حديث غريب، وروى غير واحد من هذا الحديث عن يزيد بن أصم مرسلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وحلال. وقال رحمه الله جل باب ما جاء في أكل الصيد المحرم، قال حدثنا كتاب قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو بن عمرو عن المطلب عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صيد البر لكم حلال وانتم حرم ما لم تصيدوا او يصاد لكم. قال في الباب عن ابي قتاده وطلحه وقال حديث جابر حديث مفسر، والمطلب لا نعرفه لو سمعنا من جابر، والعمل على هذا عند بعض اهل العلم لا يرون بالصيد للمحرم باسا اذا لم يصطده او لم يصطد من اجله. قال الشافعي هذا حديث احسن حديث روي في هذا الباب، واقياس العمل على هذا وقول أحمد وإسحاق. وقال حدثنا كتب عن مالك بن أنس عن أبي النضر عن نافع المولى قتادة عن أبي قتادة أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بعض طريق مكة تخلف مع أصحاب له محرم وهو غير محرم، فراح حمارا وحشيا فاستوى على فرسه، فسأل أصحابه أن يولوا صوته فأبوا، فسأل رمحا فأبوا عليه، فأخذه ثم شد عليه الحمار فقتله، فأكل منه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأبى بعضهم، فأدركوا النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا عن ذلك، فقال إنما هي طعمة أطعمكموها الله. وقال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وقال حدثنا كتابة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي قتادة في حمار الوحش مثل حديث أبي النضر، غير أن في حديث زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل معكم من لحمي شيء؟ قال وقال هذا حديث حسن صحيح. قال بما جاء في كراهية لحم الصيد المحرم قال حدثنا كتب قال حدثنا ليس عن ابن شهاب عن عبد الله بن عبد الله ان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما اخبره ان صعب بن جثامة اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر به بالابواء ابو الدان فاهدى له حمارا وحشيا فرده عليه فلما راى رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه من الكراهه من الكراهية فقال إنه ليس بنا رد عليك ولكن حرما. قال هذا حديث حسن صحيح وقد ذهب قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى هذا الحديث وكرهوك أكل الصيد للمحرم. قال الشافعي رحمه الله عزيز إنما وجه الحديث عندنا إنما ردوا عليه لما ظن أنه صيد من أجله وتركه على التنزه وقد روى بعض أصحاب الزهري عن الزهري هذا الحديث وقال أهدى له لحم حمار وحش وهو غير محفوظ. وقاله في الباب عن علي وزيد بن أرقم رضي الله تعالى عنهما قال بما جاء في صيد البحر للمحرم. قال حدثنا أبو كريم قال حدثنا وكيع وعن حماد بن سلمة عن أبي المهزمي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجنا وعمرة فاستقبلنا رجل من جراد فجعلنا نضربه بسياطنا وعصينا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قولوه فإنه من صيد البحر هذا. قال وقال هذا حديث غريب لا نعرف إلا من حديث أبي المهزمي عن أبي هريرة وأبو المهزم اسمه يزيد بن سفيان وقد تكلم فيه شعبة وقد رخص قوم من أهل العلم للمحرم أن يصيد الجراد ويقول وراء بعضهم عليه صادق إذا أصطاده أكله. وقال رحمه الله عز وجل أهلا بكم شيخ سليم. وقال رحمه الله عز وجل باب ما جاء في الضبع يصيبها المحرم. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا ابن جرج عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن ابن أبي عمار قال قلت لجابر رضي الله تعالى عنه الضبع صيده؟ قال نعم. قال قلت آكلها؟ قال نعم. قال قلت أقال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال يا أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال علي بن المديني قال يحيى بن سعيد وروى جرير بن حازم هذا الحديث. فقال عن جابر رضي الله تعالى عنه عن عمر وحديث ابن جريج أصح وقول أحمد أسحاق العمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم في المحرم إذا أصاب ضبعا أن عليه الجزاء. وقال باب ما جاء في الاغتسال لدخول مكة. قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا هارون بن صالح الطلحي قال حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم لدخول مكة بفخ. وقال هذا حديث غير بفخ. قال هذا حديث غير محفوظ صحيح ما روى نافع عن ابن عمر أنه كان يغتسل لدخول مكة وبه يقول الشافعي يستحب الاغتسال لدخول مكة. وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف في الحديث ضعف أحمد بن حنبل وعلي بن المدين وغيرهما ولا نعرف هذا الحديث مرفوعا إلا من حديثه. قال باب ما جاء في دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة من على وخروجه من أسفل. قال حدثنا أبو موسى محمد بن المسلم قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم من مكة دخل من على وخرج من أسفل. وفي الباب عن ابن عمر قال أبو عيسى حدث عائشة حديث حسن صحيح. قال باب ما جاء في دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة نهانا. قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا عماري عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة نهارا. وقال أبو عيسى هذا حديث حسن. قال باب ما جاء في كراهية رفع اليدين عند رؤية البيت. قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة عن أبي قزعة الباهلي عن المهاجر المكي قال سأل جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أرفع رجل يديه إذا رأى البيت؟ قال حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم أفكنا نفعل رفع اليدين عند رؤية البيت؟ إنما نعرف من حديث شعبة عن أبي قزعة وأبو قزعة اسمه سعيد بن حجير. وقال رحمه الله عجل باب ما جاء كيف الطواف. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا يحيى بن آدم أحسنتم قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا يحيى بن آدم قال أخبرنا سفيان الثوري عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة دخل المسجد فاستلم الحجر ثم مضى على يمينه فرمل ثلاثا ومشى أربعا ثم أتى المقام فقال واتخذوا من مقام إبراهيم وصلى فصلى ركعتين والمقام بينه وبين البيت ثم أتى الحجر بعد ركعتين فاستلم ثم خرج إلى الصفا أظنه، قال إن الصفا والمروة من شعائر الله. وقال رحمه الله له في الباب عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال حديث جابر حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم. قال باب ما جاء في الرمل من الحجر إلى الحجر. قال حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عبد الله بن وهب عن مالك بن أنس عن جعفر بن محمد عن أبي عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر إلى الحجر ثلاثا ومشى أربعا. قال وفي الباب عن ابن عمر حديث جابر حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم. قال شافعي إذا تلقى الرمل عمدا فقد أساء ولا شيء عليه، وإذا لم يرمل في الأشواط الثلاثة لم يرمل فيما بقي. وقال بعض أهل العلم ليس على أهل مكة رمل ولا على من أحرم منها. وقال رحمه الله الباب ما جاء في استلام الحجر وركن يماني دون ما سواهما. قال حدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان ومعمر عن ابن خثيمين عن أبي الطفيل قال كنت مع ابن عباس ومعاوية رضي الله تعالى عنهما أجمعين ولا يمر بركن إلا سلم. فقال له ابن عباس إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يسلم إلى الحجر الأسد والركن اليماني. فقال معاوية ليس شيء من البيت مهجورا. قال رحمه الله جل وفي الباب عن عمر قال حديث ابن عباس حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم ألا يسلم إلا الحجر الأسد والركن اليماني. قال باب ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف مطابعا. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا قبيصة عن سفيان عن ابن جرج عن عابد الحميد عن أبي يعلى عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت مطابعا وعليه برد. قال هذا حديث الثوري قال هذا عليه برد. قال رحمه الله هذا حديث الثوري عن ابن جرير ولا نعرفه إلا من حديثه. وقال هذا حديث حسن صحيح وعبد الحميد هو ابن جبير بن شيبة عن ابن يعلى عن أبي وهو يعلى بن أمية. قال باب ما جاء في تكبير الحجر. قال حدثنا نذر قال حدثنا معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عابس بن ربيعة قال رأيت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقبل الحجر ويقول إن أقبلك وأعلم أنك حجر ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما لم أقبلك. قال أبو عيسى وفي الباب عن أبي بكر وابن عمر قال حديث عمر حديث حسن صحيح. وقال رحمه الله عز وجل قال حدثنا كتاب قال حدثنا حماد بن زيد عن الزبير بن عربي أن رجلا سأل ابن عمر عن استلام الحجر فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. فقال الرجل أرأيت أن غلبت عليه؟ قال أرأيت أن زحمت؟ فقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما اجعل أرأيت باليمن رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. قال وهذا هو الزبير بن عربي روى عن محمد بن زيد والزبير بن عدي كوفي سمع من أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وغير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم روى عنه سفيان الثوري وغير واحد من الأئمة. قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح وقد روي عنه من غير وجه. والعمل على هذا عند أهل العلم يستحبون تقبيل الحجر فإن لم يمكنه ولم يصل إليه استلمه بيده وقبل يده وإن لم يصل إليه استقبله إذا حاز به وكبر وهو كل شافعي. وقال باب ما جاء أنه يبدأ بالصفا والمروة. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن جابر بن محمد عن أبي عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة طاف بالبيت سبعا فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فصلى خلف المقام ثم أتى الحجر فاستلم ثم قال أنا بدأ وما بدأ الله به فبدأ بالصفا وقرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم أنه يبدأ بالصفا قبل المروة فإن بدأ بالمروة قابل الصفا لم يجزه وبدأ بالصفا. اختلف أهل العلم في من طاف بالبيت ولم يطف بين الصفا والمروة حتى رجع. فقال بعض أهل العلم إن لم يطف بين الصفا والمروة حتى خرج من مكة فإن ذكر وهو قريب منها رجع فطاف بين الصفا والمروة إن لم يذكر حتى أتى بلاده أجزه عليه دام وهو قول سفيان الثوري. وقال بعضهم إن ترك الطاف بين الصفا والمروة حتى رجع إلى بلاده فإنه لا يجزيه وهو قول الشافعي. قال الطاف بين الصفا والمروة واجب لا يجوز الحج إلا به. قال رحمه الله الباب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة. قال حدثنا كتيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس فقال إنما سعى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت وبين الصفا والمروة ليري المشركين قوته. وقال في الباب عن عائشة وابن عمر وجابر رضي الله تعالى عنهما أجمعين. وقال حديث ابن عباس حديث حسن صحيح، وهو الذي يستحب أهل العلم أن يسعى بين الصفا والمروة، فإن لم يسعى ومشى بين الصفا والمروة رأوه جائزا. قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا ابن فضيل عن عطاء بن السائب عن كثير بن جمهان قال رأيت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يمشي في السعي، فقلت له تمشي في السعي بين الصفا والمروة؟ قال لئن سعيت لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى، ولئن مشيت لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي، وأنا شيخ كبير. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وروي عن سعيد بن جبير عن ابن عمر نحوه. قال باب ما جاء في الطواف الركب. قال حدثنا بشر بن الهلال الصواف قال حدثنا عبد الوارثي بن سعيد وعبد الوارث الثقفي عن خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته فتنتهي الى الركن اشار اليه. قال أبو عيسى في الباب عن جابر وبالطفال وأم سلمة قال حديث حسن حديث ابن عباس حديث حسن صحيح، وقد كره قوم من أهل العلم أن يطوف الرجل بالبيت وبين الصفا والمروة راكبا إلا من عذر، وهو قول الشافعي. قال أبو بما جاء في فضل الطواف. قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا يحيى بن يمان عن شريك عن أبي إسحاق عن عبد الله بن سعيد بن جبير عن أبي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من طاف بالبيت 50 مرة خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وقال في الباب عن أنس وابن عمر رضي الله تعالى عنهم أجمعين حديث ابن عباس حديث غريب. سألت محمد عن هذا الحديث قال إنما يروى هذا عن ابن عباس قوله. وقال حديث ابن وقال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي السختياني عن أيوب السختياني قال كانوا يعدون عبد الله بن سعيد بن جبير أفضل من أبيه، ولا عبد الله أخ يقال له عبد الملك بن سعيد بن جبير، وقد روى عنه أيضا. وقال باب ما جاء في الصلاة بعد العصر وبعد الصبح من الطوف. قال حدثنا أبو عمر وعلي بن خشر من قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزبير أنا عبد الله بن بابا قال عن جبير بن مطعمين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد المناف لا تمنعوا أحدا طاف بيت البيت وصلى أي ساعة من شاء من ليل أو نهار. قال وفي الباب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم وابي ذر قال حديث جبير حديث حسن صحيح، وقد رواه عبد الله عن ابن ابي نجيح عن عبد الله بن باباء ايضا. وقد اختلف بعض العلم في الصلاه بعد العصر وبعد الصبح في مكه، فقال بعضهم لا باس بالصلاه والطواف بعد العصر وبعد الصبح، وقال الشافعي واحمد واسحاق واحتجوا بهذا الحديث صلى الله عليه وسلم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا. وقال بعضهم اذا طاف بعد العصر ولم يصل حتى تغرب الشمس، وكذلك انطفى بعد صلاة الصبح أيضا لم يصلى حتى تطلع الشمس. وقال واحتج بحديث عمر أنه طفى بعد صلاة الصبح ولم يصلى وخرج مكة وخرج من مكة حتى نزل بذي طوان فصلى بعدما طلع الشمس. وقال سفيان الثوري ومالك بن أنس قال باب ما جاء ما يقرأ في ركعتي الطواف. قال أخبرنا أبو مصعب المدني قراءة عن عبد العزيز بن عمر عن جعفر بن محمد عن أبي عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الطواف بسورتي الإخلاص وكل يا أيها الكافرون وقلوا الله أحد. قال حدثنا هند قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جعفر بن محمد عن أبي أنه كان يستحب أن يقرأ في ركعتي الطواف وقل يا أيها الكافرون وقلوا الله أحد، وهذا صح من حديث عبد العزيز بن عمران، وحديث جعفر بن محمد عن أبي في هذا صح من حديث جعفر بن محمد عن أبي عن جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. عبد العزيز بن عمران ضعيف في الحديث. وقال باب ما جاء في كراهية الطواف عريان. قال حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن أبي إسحاق عن زيد بن أوسيع قال سألت عليا بيشان بعستة قال بأربعة لا يدخل الجنة إلا نفس المسلم لا يطوف البيت عريان، ولا يجتمع المسلمون والمشركون بعد عميم هذا، ومن كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد فعهده لمدته ومن لا مدة له فأربعة أشهر. وقال في الباب عن أبي هريرة وقال حدث علي حسن صحيح. قال حدثنا ابن أبي عمر ونصر بن علي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي إسحاق نحوه. وقال زيد بن يوسيع وهذا صح وشعبة وهم فيه. فقال زيد ابن أسيل. وقال باب ما جاء في دخول الكعبة. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا وكان عن سفي عن إسماعيل بن عبد الملك عن ابن أبي ملك عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم من عندي وهو قرير العين طيب النفس، فرجع علي وهو حزين، فقلت له ما؟ فقال إني دخلت الكعبة ووددت أني لم أكن فعلت، إني أخاف أن أكون أتعبت أمتي من بعدي. وقال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال باب ما جاء في الصلاة في الكعبة. قال حدثنا قتادة قال حدثنا محمد بن زيد عن عمرو بن دينار عن ابن عمر عن بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في جوف الكعبة. قال ابن عباس لم يصلي ولكنه كبر. قال وفي الباب عن أسامة بن زيد والفضل بن عباس وعثمان بن طلحة وشيبة بن عثمان. وقال حديث بلال حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أكثر أهل العلم لا يرون بالصلاة في الكعبة بأسا، وقال مالك بن انس لا باس بالصلاه النافله في الكعبه وكره ان تصلى المكتوبه في الكعبه. وقال الشافعي لا باس ان تصلى المكتوبه وتطوع في الكعبه لان حكم النافله والمكتوبه في الطهاره والقبله سواء. قالوا بما جاء في الكسر الكعبه. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو داود عن شعبه عن ابي اسحاق عن اسد بن يزيد ان ابن الزبير قال لو حدثني قال لو حدثني بما كنت تقضي اليك بما كانت تفضي لك ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها يعني عائشه. فقال حدثتني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا لولا ان قومك حديث عاد بالجاهليه لهدمت الكعبه وجعلت لها بابين. قال فلما ملك ابن الزبير هدم وجعل لها بابين قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قالوا فبما جاء في الصلاة في الحجر. قال أخبر حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن علقمة بن أبي علقمة عن أمي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنت أحب أن أدخل البيت فأصلي فيه. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فأدخلني الحجر فقال صلي في الحجر إن أردت دخول البيت فإنما هو قطعة من البيت ولكن قوم كسلى قصاروه حين بنوا الكعبة فأخرجوه من البيت. وقال هذا حديث حسن صحيح. وعلقمة بن أبي علقمة وعلقمة بن بلال قال باب ما جاء في فضل الحجر الأسود والركن والمقام. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جابر عن عطاء بن أبي السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل الحجر الأسد من الجنة وأشد بياضا من اللبن فسودت خطايا بني آدم. قال وفي الباب عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما أجمعين. قال حديث ابن عباس حديث حسن صحيح. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا زيد بن زريع عن رجاء بن أبي يحيى عن رجاء بن يحيى قال سمعت مسافي عن حاجب قال سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الركن المقام يقوتتان من ياقوت الجنة من ياقوت الجنة طمس الله نورهما ولو لم يطمس نورهما لأضاءتا ما بين المشرق والمغرب. قال هذا يروى عن عبد الله بن عمرو وموقوفا قوله وفيه عن أنس أيضا. وقال وهو حديث غريب قال بما جاء في الخروج إلى مينا والمقام بها. قال حدثنا أبو سعيد الأشعري قال حدثنا عبد الله بن الأجلح عن إسماعيل بن مسلم عن عطاء بن عباس رضي الله تعالى عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمينا الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ثم عاد إلى عرفات ثم غدا إلى عرفات. وإسماعيل بن مسلم قد تكلموا فيه من قبل حفظه. وقال حدثنا أبو سعيد الأشعري قال حدثنا عبد الله بن الأجلح عن الأعمش عن الحكم عن مقسم ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بمنى الظهر والفجر ثم غدا الى عرفه. في الباب عن عبد الله بن الزبير وانس قال حديث مقسم عن ابن عباس قال علي بن مديني قال يحيى قال شعبه لم يسمع الحاكم بن مقسم من الخمسه حديث وعداه وليس هذا الحديث فيما عدا شعبه. قال باب ما جاء ان من المناخ من سبق. قال حدثنا يوسف بن عيسى ومحمد بن أبان قال حدثنا وكان عن إسرائيل عن إبراهيم بن مهاجر عن يوسف بن ماهك عن أمي مسيكة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنا يا رسول الله ألا نبني لك بيتا يظلك بمنى. قال لا منى مناخ من سبق. قال حديث وقال بعيسى هذا حديث حسن. قالوا باب ما جاء في تقصير الصلاة بمن. قال حدثنا كتابة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن حارثة بن وهب قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى أمن ما كان الناس أكثره ركعتين. وفي الباب عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وابن عمر وأنس رضي الله تعالى عنه قال أبو عيسى حديث حارث بن وهب حديث حسن صحيح. وروي عن ابن مسعود أنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين ومع بكر ومع عمر ومع عثمان ركعتين صدر من إمارته. وقد اختلف أهل العلم في تقصير الصلاة بمنى لأهل مكة. فقال بعض أهل العلم ليس لأهل مكة أن يقصروا الصلاة بمنى إلا من كان من المسافرين وقول ابن جريج وسفيان الثوري ويحيى ابن سعد ابن سعيد القطان والشافعي وأحمد وأسحاب. وقال بعضهم لا بأس لأهل مكة أن يقصروا الصلاة بمنى وهو قول الأوزاعي ومالك وسفيان بن عيينة وعبد الرحمن بن مهدي. قال بما جاء في الوقوف بعرفات والدعاء بها. قال حدثنا قتيبة قال حدث سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عمرو بن عبد الله بن صفوان عن يزيد بن شيبان قال اتانا ابن مربع الانصاري ونحن وقوف بالموقف مكانا يباعده عمرو فقال اني رسول الله صلى الله عليه وسلم اليكم يقول كونوا على مشاعركم فانكم على ارث من ارث ابراهيم عليه السلام. وفي الباب عن علي وعائشه وجبير بن مطعم والشريد بن سويد الثقفي. وقال حديث ابن مربع الأنصاري حديث حاسم لا نعرفه إلا من حديث ابن عيينة عن عمرو بن دينار وابن مربع اسمه يزيد بن مربع الأنصاري، وإنما يعرف له الحديث وانما يعرف له هذا الحديث الواحد. قال حدثنا محمد بن عبد الاعلى الصنعاني البصري قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي قال حدثنا هشام بن عروه عن ابي عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت كانت قريش ومن كان على دينه وهم الحمص يقفون بالمزدلفه يقولون نحن قاطين الله، وكان من سواهم يقفون بعرفه، فانزل الله عز وجل ثم افيضوا من حيث افاض الناس. وقال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال ومعنى هذا الحديث ان اهل مكه كانوا لا يخرجون من الحرم وعرف خارج من الحرم، واهل مكه كانوا يقفون بالمزدلفه ويقولون نحن قاطين الله، يعني سكان الله، من سوى اهل مكه كانوا يقفون بعرفات، فانزل الله تعالى ثم افيضوا من حيث افاض الناس والحمص وما اهل الحرم. وقال بما جاء ان عرفه كلها موقف. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا احمد الزبيري قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن الحارث عن ابن عياش عن ابن ابي ربيعه عن زيد بن علي عن ابي عن عبيد الله بن ابي رافع عن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه قال وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفه فقال هذه عرفه وهو الموقف، وعرفت كلها موقف. ثم فاض حين غربت الشمس واردف أسامة بن زيد وجعل يشير بيده على هيئته والناس يضربون يمينا وشمالا يلتفت وليما يقول يا ايها الناس عليكم السكينه، ثم يتجمع في الصلبين صلتان جميعا. فلما اصبح قزح فوقف عليه وقال هذا قزح وهو الموقف وجمع كلها موقف. ثم فاض حين حتى انتهى الى وادي محسر فقارع ناقته فخبت حتى جاوز الوادي فوقف واردف الفضل رضي الله تعالى عنه. ثم اتى الجمره فرمى ثم اتى المنحر فقال هذا المنحر ومنها كل منحر. واستفتت جارية شابة من خثعم فقالت إن أبي شيخ كبير قد أدركته فريضة الله في الحج فيجزئ أن أحج عنه. قال حج عن أبيك. قال ولو عنك الفضل. قال فقال عباس يا رسول الله لما لويت عنك ابن عمي. قال رأيت شابا وشابا فلم آمن الشيطان عليهما. ثم أتاه الرجل فقال يا رسول الله إن فضت قبل أن أحلق. قال أحلق أو قصر ولا حرج. قال وجاء أخر فقال يا رسول الله إني ذبحت قبل أن أرمي. قال أرمي ولا حرج. قال ثم أتى البيت فطاف به ثم أتى زمزم فقال يا بني عبد المطالب لولا أن يغلبكم الناس عنه لنزعت. وفي الباب عن جابر قال حديث علي حسن صحيح. لا نعرف ولا من حديث علي لا نعرف من حديث علي إلا من هذا الوجه من حديث عبد الرحمن بن حارث بن عياش. وقد روى غير واحد عن الثوري مثل هذا. والعمل على هذا عند أهل العلم رأوا أن يجمع بين الظهر والعصر بعرفه في وقت الظهر. وقال بعض أهل العلم إذا صلى الرجل في رحله ولم يشهد الصلاة مع الإمام إن شاء جمع هو بين الصلاتين مثل ما صنع الإمام وزيد بن علي وابن حسين بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قال باب ما جاء في الفضل من عرفات. قال حدثنا محمود بن غليظ قال حدثنا وكيع وبشر بن السري وابو نعيم قال حدثنا سفيان الثوري عن ابي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اوضع في وادي محسن وزاد فيه بشر وافاض من جمع وعليه السكينه وامرهم بالسكينه وزاد فيه ابو نعيم وامر من يرموا بمثل حصى الخسف. قال لعلي لا اراكم بعد عامي هذا. وفي الباب عن اسامه بن زيد وقال حديث جابر حسن صحيح. قال قالوا باب ما جاء في الجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة. قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا سفيان الثوري قال عن ابي اسحاق عن عبد الله بن مالك عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال صلى بجمع فجمع بين الصلاتين بإقامة. قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل مثل هذا في هذا المكان. اخر حديث ان شاء الله. قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا يحيى بن سعيد وعن اسماعيل بن ابي خالد عن ابي اسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال محمد بن بشر قال يحيى. والصواب حديث سفيان. وفي الباب عن علي وابي ايوب عبد الله بن مسعود وجابر واسامه بن زيد. وقال حديث ابن عمر في رواية سفيان أصح من رواية إسماعيل بن أبي خالد. قال حديثنا سفيان حديث حسن صحيح. وقال وحديث سفيان حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أهل العلم لأنه لا تصلى صلاة المغرب دون جامع، فإذا أتى جمعا وهو المزدلفة جمع بين الصلاتين بإقامة واحدة ولم يتطوع فيما بينهما هو الذي اختاره بعض أهل العلم. وذهب إليه وقول سفيان الثوري. قال سفيان وإن شاء صلى المغرب ثم تعشى وضع ثيابه ثم أقام فصلى العشاء. وقال بعض أهل العلم يجمع بين المغرب المغرب والعشاء المزلفة بدان وإقامتين ويؤذن لصلاة المغرب يقيم ويصلي المغرب ثم يقيم ويصلي العشاء. وقال الشافعي وروى إسرائيل هذا الحديث عن أبي إسحاق عن عبد الله وخالد بن مالك عن ابن عمر وحدي وخالد ابن مالك عن ابن عمر وحديث سعيد بن جبير عن ابن عمر هو حديث حسن صحيح. أيضا روى سلامة بن كهيل عن سعيد عن ابن جبير. وأما أبو إسحاق فرواه عن عبد الله وخالد بن مالك عن ابن عمر ونقف عند الباب رقم 57 باب ما جاء فيه من أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج. أسأل الله عز وجل أنفعنا وإياكم بما علمنا ويعلمنا ما أنفعنا ورزقنا وإياكم علما نافعنا وتقبله منا ومنكم خالصا لوجهه الكريم. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك لا أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.